الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الجزء الثاني من كفاية المفهوم الأخم يبدأها بالمقصد السادس لأنه قد مر خمس مقاصد في الجزء الأول. فإذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم المقصد السادس في بيان الإمارات المعتبرة شرحا أو عقلا، وقبل الخوض في ذلك لا بأس بصرف الكلام إلى بيان ما للفصل من الأحكام وإن كان خارجا من مسائل الفن. في هذا المقصد وهو المقصد السادس يتكلم المصنف عن الإمارات، ولكن قبل البحث عن الإمارات وهي الطرق الظنية التي حددنا الشارع بالأخذ بها، يتكلم بالمناسبة عن القطع، لأن الإنسان إذا كان قاطعا جازما بحكم شرعي لا تصل النوبة إلى الغنون ولو كانت معتبرة ومحبت بها شرعا. فإذا بهذه المناسبة يتكلم أولا عن القطع وما هي الأحكام المترتبة على القطع. القاطع ماذا يجب عليه؟ هل القاطع لو خالف قطعه يعاقب أو لا يعاقب؟ القاطع إذا كان مصيبا للواقع، القاطع إذا لم يكن مصيبا للواقع. وبحسب كتب القدماء في الغالب أنه إذا ابتدعوا في كتاب تكون أكثر التعقيدات اللفظية في بداية الكتب، وهناك الكثير من الكلمات من باب التعريف أو من باب التفاصيل التي يرد عليها النقد والإبرام، ولعل الكثير منها ليس له تلك الأهمية لكنها تكون تعقيدات في بداية أكثر الكتب القديمة. في بداية الجزء الأول هناك كلمات كثيرة في أول الكتاب وردت على أنه ما هو العرض الذاتي وما المراد من العرض الذاتي وكيف يكون العرض ذاتيا أو غريبا عند الحقيقة والواقع لا ثمرة فيها أبدا سوى أنها تكون كسبب ورادع يوقف الطالب من الجر. فها هنا أيضا في هذا الجزء الثاني من هذه الكلمات الكثير منها موجود حتى نتدرج بعد الصفحات الأولى فيتساهل الأمر ويجري على منواله الطبيعي. فاكتبوا بعض الأمور لأن العبارات في أول الكتاب جدا لعلها معقدة. أولا يبحث المصنف عن أحكام القطع، وإن لم يكن بحثا أصوليا لأن ضابطة المسائل الأصولية أن تقع نتيجتها كبرى لقياس يتمكن الفقيه بواسطته من استنباط حكم شرعي كلي. فمثلا إذا ثبت حجية خبر الواحد الثقة بدليل قطعي فإذا أخبر بشيء فنتيجة هذه المسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، سيقال هذا ما أخبر به العاجل أو الثقة وكل ما أخبر به العاجل أو الثقة فهو واجب فهذا واجب. فإذا أرجو التوجه، المسألة الأصولية ما وقعت نتيجتها في طريق الاستنباط للحكم الشرعي الفرعي الكلي كما قلناها هنا، فمن بعد أن ثبت بالدليل القطعي حجية خبر الواحد بشرائطه، فإذا جاءنا خبر واحد يحكي وجوبا يحكي استحبابا يحكي حرمة، نقول هذا ما أخبر به العادل أو الثقة، وكل ما أخبر به العادل أو الثقة فهو حكم الله في حقي، فهذا حكم الله في حقي واجبا كان أو محرما كان أو أي حكم من الأحكام. بخلاف القاف فالإنسان إذا قطع بشيء لا يمكنه أن يقول هذا مقطوع الوجوب، وكل مقطوع الوجوب واجب، فهذا واجب، لأن المدار على الواقع لا على القاطع، فالقطع طريق ومرآة لمشاهدة الواقع. فإذا أرجو التوجه، عرفنا المسألة الأصولية فيما تقدم من البيان، فنقول القطع ليس مسألة أصولية، لأننا لا نتمكن أن نقول هذا مقطوع الوجوب وكل مقطوع الوجوب واجب، لا، القطع طريق إلى مشاهدة الواقع، فقد نقطع بشيء ولا يكون واجبا، وقد نقطع بشيء فيكون واجبا. نعم للقطع آثاره، القطع يكون سببا للتنجيل، مخالفة القطع تكون سببا للعقوبة، وما شاكل هذه الكلمات التي ستأتي. أما كون القطع بما هو هل هو من المسائل الأصولية أم لا؟ نقول لا يقع في طريق الاستنباط، فهو ليس بمسألة أصولية. لما يأتي المصنف إلى تقسيم الأقسام ها هنا يقسم الأحكام إلى قسمين، فيقول الإنسان المكلف المنتفث، إذا التفت إذا كذا إما أن يكون قاطعا أو لا، فيقسم الأقسام إلى قسمين فقط، قاطع أو غير قاطع. القاطع يعلمه سواء كان قاطعا بحكم واقعي أو حكم ظاهري، لأن الأحكام الظاهرية من بعد ما كانت أدلتها قطعية تكون قطعية بلحاظ الدليل. فيقول القاطع تترتب عليه الآثار، القطع تترتب عليه الآثار سواء كان قطعا بحكم واقعي، ثبت بتواتر، ثبت بنقص، ثبت بما شاكل هذه الأمور الثابتة التي لا تردد فيها، أو كان القطع بحكم ظاهري لأن الأحكام الظاهرية أيضا مقطوع بها ولو كانت ظاهرية لقطعية دليلها. ثم من بعد ما يأتي ويقسم المسألة والأقسام إلى قسمين يورد إيرادات على من؟ على الشيخ الأنصاري في تعريفه وتقسيمه في تقسيمه في الرسائل، لأنه قسم الأمور إلى ثلاث، قسم الإنسان إلى ثلاث، إما قاطع أو ضال أو شاذ. فإذا نقرأ هذه الأمور شيئا بعد شيء. قال الأخ، قال الأخ اعلم إن البالغ الذي وضع عليه قلم التثبيت، الذي وضع عليه قلم التثبيت إذا التفت إلى حكم، إذا التفت إلى حكم إما أن يحصل له القطع أم لا، إما أن يحصل له القطع أم لا. فإذا الأقل قسم الأقسام إلى قسمين، إما أن يكون الشخص المفتت المكلف أو كذا، إما أن يكون قاطعا أو لا يكون أو لا. فإن الإمارات وإن كانت ظنية، وإن كانت ظنية لكن دليل اعتبارها، لكن دليل اعتبارها قطعي، قطعي. فمثلا لو قامت الإمارة على وجوب شيء يكون الإنسان قاطعا بالحكم، ولو كان الحكم ظاهريا وكذا. لو قامت الأصول العملية الشرعية فهو قطع بالحكم أيضا. هذا التوجه، القطع بالحكم لا فرق فيه سواء كان الإنسان قاطع بالحكم لتواتر، لسيرة قطعية، لإجماع محصل، لنص في الكتاب المجيد جلي لا ريب فيه، كل هذا قاطع. فإذا كان قاطعا يشمل هذه الموارد، وكذا يشمل الظنون المعتبرة أي الإمارات والطرق. فإن من قامت عنده إمارة معتبرة يكون أيضا قاطعا بالحكم، لكن لا بالحكم الواقعي بل قاطع بالحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري لما كان دليله قطعيا جزميا إذا ورد يكون أيضا حكما ظاهريا قطعيا. وكذلك الأصول العملية الشرعية أي الاستصحاب الشرعي، البراءة الشرعية، التخير الشرعي مثلا، الأصول العملية الشرعية للعقلية أيضا هي أحكام شرعية، هي أحكام ظاهرية شرعية من بعد رتبة القطع الواقعي والظاهري. يأتي دور من؟ يأتي دور الحكم القطعي بالأصول، فهي أيضا أحكام ثابتة قطعية مجزوم بها ولو كانت ظنية في طريقها، لكن ظنية الطريق كما قالوا لا تنافي قطعية الحكم، فالحكم ها هنا قطعي لأننا نجزم أن الشارع عبدنا به، فالحكم قطعي وإن كان الطريق ظنيا. والقطع بالحكم الواقعي فيما لو كان الدليل يوجب القطع كالخبر المتواتر والنص القطعي والإجماع المحصل والسيرة القطعية. أرجو التوجه، هذه أمثلة علما للقطع بالحكم الواقعي، فجميع هذه الصور يكون القطع بها قطعا بالحكم الإلهي. أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا فإذا عرفنا لحد الآن على أن القطع بالحكم تارة يكون قطعا بالحكم الواقعي من طريقه كالتواتر ومشاكله الذي تكلمنا عنه الآن، وتارة يكون قطعا بحكم ظاهري ولو كان إمارة أو أصلا عملية شرعية. كل هذه من موارد القطع بالحكم. سيد القائل إما أن يحصل له القطع أو لا، اكتبوا والقطع أعام من كونه بحكم واقعي أو ظاهري. هذا أكتب تعميم الآخر للقطع بأنه أعام من كونه ظاهريا أو واقعيا رد على الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ لما قسم المسألة إلى ثلاثة أقسام قاطع وظان وشاه كأنه أراد الحكم الواقعي فقط. فتقسيم الآخر بها هنا إلى الأقسام أنه قاطع أو ليس بقاطع أراد بذلك ردا على الشيخ الأنصاري، فعمم الحكم إلى الواقعي والظاهري. بل وسواء تعلق الحكم به أو بمقلدين، كأن الشيخ الأنصاري كلامه لا يعلم على أنه أراد الأعام من المقلد والمجتهد أو أراد المجتهد فقط، يقول ها هنا الذي نتكلم عنه ويكون مجتهدا وكذا وكذا، هذا من هو؟ هو المجتهد، وأما المقلد فهو تابع له. لحد الآن كان الكلام عن من؟ عن القطع. وإن لم يقطع فلا بد من العمل بمقتضى العقل إذا تمت مقدمات الانسداد. إذا تمت مقدمات الانسداد بناء على الحكومة، أرجو التوجه، إما أن يكون قاطعا، وقلنا القطع أعم من كونه قطعا بحكم واقعي أو حكم ظاهري إلى آخر ما تقدم. إذا لم يحصل له القطع، ممكن أن قسمين، إما قاطع أو ليس بقاطع. إذا لم يكن قاطعا فلا بد وأن يكون المرجع هو العقل. إن تمت مقدمات الانسجاب التي سنتكلم عنها، يعني إذا قلنا أن باب العلم وباب العلم كلمة العلم القصد الواقعي، العلمي ما حفظنا به من الطرق والإمارات، إذا قلنا أن العلم والعلميات لا يفيان بمن؟ بالتكاليف التي وردت لعلمنا الإجمالي بوجود تكاليف، يقينا لا يفي بالخلال هذا العلم الإجمالي العلم ولا العلمي أيضا في الإمارات. إذا قلنا بهذه البقالة صرنا عاملين بمطلق الظن. العمل بمطلق الظن على نحوين، تارة نستكشف من الشارع المقدس أنه عبدنا إلى فقدان العلم والعلم، عبدنا بمن؟ عبدنا بمطلق الظن، فيكون انسدادا بناء على الكهف، فأيضا يكون حكما شرعيا، فأيضا يكون حكما شرعيا. لكن السلام أين هو؟ إذا كان محض العقل، يعني إذا كان الانسداد بناء على الحكومة، يعني إذا سد علينا باب العلم والعلمي، العقل يقول لنا يجب عليكم أن تعملوا بمطلق الظن، لأن من فقد العلم والعلم لا ملجأ له ولا طريق له إلا العمل بمطلق الظن، يعني مطلق الراجح بما هو راجح، لأن مع وجود الراجح والظن والمظنون لا يعقل أن نعمل بالموهوم أو المشكوك. واضح؟ فإذا أيدها بمن؟ أيدها بالانسداد بناء على الحكومة، يعني على حكومة العقل، لا الانسداد بناء على الكشف، يعني على كشف أن الشارع أمرنا بالتعبد بمطلق الظن. واضح العبر؟ بل فلا بد من العمل بمقتضى العقل إذا تمت مقدمات الانسداد بناء على الحكومة، وإلا فلو حصل من الانسداد الكشف بأن الشارع عبدنا بمطلق الظن، لرجع الأمر إلى القطع بالحكم الظاهري الشرعي، لرجع الأمر إلى القطع بالحكم الظاهري الشرعي. وعنفل إذا كان كيف وكنا معبدين بهذا من قبل الشارع بمطلق الظن، أصبح من الأحكام الظاهرية، أصبح حكما قطعيا ظاهريا شرعيا، فإن طابق الواقع فذاك، وإلا كنا معذورين. فإن طابق الظن، فإن طابق مطلق الظن الذي عبدنا به الشارع فذاك، وإن لم يطابق كنا معذورين، لأننا عملنا بمقتضى ما أمرنا وعبدنا به الشارع المقدس. فإذا المرحلة الأولى إما أن يحصل له القطع، والقطع أعم من كونه قطعا بحكم واقعي أو ظاهري، وإلا عملنا بمطلق الظن بناء على الحكومة، هذه المرحلة الثانية. فإن لم نجد الظن عملنا بالأصول العملية العقلية، اكتبوا، وإلا فإن لم نتمكن من الظن حتى بناء على الحكومة فالمرجع حينئذ هي الأصول العملية العقلية من براءة أو اشتغال أو تخيير. المراد من البراءة البراءة العقلية هنا، المراد من التخيير التخيير العقلي، المراد من الاشتغال الاشتغال العقلي. ولحد الآن نذكر ما تكلم وقاله الشيخ الأنصاري حتى ننظر إلى موارد الإيرادات التي أوردها عليه الشيخ الآخر. وأرجو التوجه، لا أريد أن أقول على أن الإيرادات التي أوردها الشيخ الآخر على الشيخ الأنصاري في محلها، لها مناقشة في محلها. هل كلمات الشيخ الآخر على الشيخ الأنصاري واردة أو ليست بواردة؟ بحثها في الخارج، وإلا في كثير من موارد النقد الواردة هنا تأمل. لكن على كل نقرأ فعلا هذا الكتاب. قال الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأنصاري: إن المكلف إذا التفت إلى حكم إما أن يحصل له القحوط أو الظن أو الشك، فإذا الشيخ الأنصاري رحمه الله قسم إلى ثلاثة أقسام، قسم الحكم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يحصل للإنسان القاطع بالحكم، أو يحصل للإنسان الظن بالحكم، أو يحصل للإنسان الشك بالحكم. فهذا يناسب الحكم الواقعي، التقسيم الثلاثي يناسب من؟ يناسب الحكم الواقعي. فهذا يناسب الحكم الواقعي، لأن الإنسان بالنسبة إلى الحكم الواقعي إما أن يكون قاطعا به، إما أن يكون قاطعا به أو ظانا أو شاكا، أو شاكا. واضح المثل؟ فإذا إن أراد الشيخ الأنصاري الحكم الواقعي فقط كان تقسيمه الثلاثي في محله، لأن كل إنسان بلحاظ الواقع إما أن يعرف الواقع ويقطع بالواقع، أو يظن بالواقع، أو يكون شاكا بالواقع. التقسيم الثلاثي بناء على إرادة الحكم الواقعي يكون تقسيما صحيحا. لكن الإشكال أنك لماذا شيخنا فقصت الحكم بمن؟ بالحكم الواقعي. فهنا إيرادات من الآخر على الشيخ، فهنا إيرادات من الآخر على الشيخ الأنصاري، منها إن كلمة الملتفت، إن كلمة المكلف إذا التفت لغو، لأنه لا يقال مكلف، لأنه لا يقال مكلف إلا إلى البالغ العاقل الملتفت القادر، وإلا فليس بمكلف، فإذا التفتت دخلت في مفهوم المكلف. يقول كلمة إذا التفت كلمة المكلف لا يكون الإنسان مكلفا إلا إذا كان قادرا، إلا إذا كان عاقلا، إلا إذا كان بالغا، إلا إذا كان ملتفتا، وإلا فغير الملتفت لا يكون لا يقال له مكلف. فإذا الإيراد الأول من الآخوندي على تقسيم الشيء أو تعريف الشيء أنه لماذا قال المكلف إذا التفت. لكن علمنا الشيخ الآخوند بنفسه على أن مثل هذه التعاريف ومثل هذه التفاصيل إنما هي يمر عليها مرور الكرام قائلا على أنها تعاريف لفظية منبهة. فإشكاله وإيراده على الشيخ الأنصاري لعل فيه أيضا تأمل بالنسبة إلى مبناه وبنفسه. وأيضا التقييد بالحكم الواقعي ليس بصحيحا بنظر الأخوان، ليس بصحيحا لأن أحكام القصد لا تختص بالأحكام الواقعية. يقول أحكام القصد كما سيأتي معذرية منجزية تتفق القاطع يجب عليه أن يجري على طبق قطعه، لو خالف قطعه يكون مخاطبا لا يكون معاقبا. هذه لا تختص بالأحكام الواقعية بل تعم الأحكام الظاهرية أيضا إذا قطعت بها. فتقسيم الشيخ الثلاثي يبدو منه أنه لا يريد إلا الحكم الواقعي لأنه بالنسبة إلى الحكم الظاهري لا يقال الإنسان إما قاطع به أو ظان أو شاك، لأنه لا شك في الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري إذا وجد كان الإنسان قاطعا به لأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. يقول تقسيم الشيخ الثلاثي يبدو منه أنه ما أراد إلا الحكم الواقعي، بل الإنسان بالنسبة إلى الحكم الواقعي يكون إما قاطعا أو ظانا أو شاكا، أما الحكم الظاهري فلا يجري في التقسيم الثلاثي، لأن الإنسان إذا قامت لديه الإمارات المعتبرات كان قاطعا بالحكم الظاهري، فلا يقال أنه ظان به أو شاك به. الحكم الظاهري من بعد ما تقوم أدلته وتثبت أدلته يكون الإنسان قاطعا به. كان قائلا يقول كيف يكون حكما ظاهريا وكيف تكون إمارة وكيف يكون قطعا؟ نقول قطعية الطريق عن الدليل الذي دل وعبدنا على الأخذ بالإمارات قطعي، الدليل قطعي هذا لا شك ولا ريب فيه. قطعية الطريق لا تنافي عقل، لأن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. الحكم قطعي، الحكم مجزوم به، يعني الأدلة التي دلت على اعتبار الإمارات قطعية، وإلا لو من بعد ذلك إذا أصبحت قطعيتين فإن الظنية في الطريق لا تنافي قطعيته الحكم، فالحكم يكون قطعيا، يكون ثابتا مسلما، فيكون الحكم الظاهري مقطوع به ولو كان الطريق ظنيا. فلذا التقسيم الثلاثي على الحكم الواقعي مع الحكم الواقعي يتناسب، لكن مع الحكم الظاهري لا يتناسب، لأن الإنسان لا يكون ظانا بحكم الظاهري ولا يكون شاكا بحكم الظاهري. إن كانت أدلته كان قاطعا بحكم، وإن لم تكن أدلته فلا اعتبار به، وهو يرجع إلى الشكوك وكذا وكذا وكذا وكذا. إذا وجد أصل عملي وكذا إذا وجد أصل عملي شرعي يحصل القطع بالحكم أيضا، يحصل القطع بالحكم أيضا أحبته. كما وأن إذا قام الدليل الظاهري على شيء يكون قطعيا يكون حكمه قطعيا، كذلك إذا قامت الأصول النقدية الشرعية على شيء يكون الحكم الظاهري أيضا قطعي. فلا معنى التقسيم الثلاثي ها هنا أيضا. هذه من جملة الإيرادات التي أوردها قلنا الشيخ الأخون علم على الشيخ الأصدري. وأيضا يجب من ناحية أخرى التخصيص بالحكم الفعلي، لأن الحكم الإنشائي لا أثر له. من جملة الموارد هنا يقول من جملة يجب التعليم أن نعمم الحكم من الظاهر والواقع، لأن الأصل تعمم الصورتين، ومن جهتين يجب أن نخصص الحكم بالفعلي، لأن القطع الذي يترتب عليه الآثار القطع بالحكم الفعلي، أما القطع بالحكم الاقتضائي أو الحكم الإنشائي فلا أثر له، فلا يقال القطع بالحكم الإنشائي يستحق عليه الإنسان العقاب إذا خالفه. هل يجب عليه الجر عليه أو لا يجب؟ وما شكل هذه الأحكام لا تجري بالنسبة إلى الحكم الإنشائي أو الحكم الاقتضائي. وثالثا الظن المعتبر كالخطر الواحد يفيد القطع بالحكم الظاهري والأصول العملية الشرعية، فإذا ورد من الشارعي مثلا كل شيء لك حلال أو طاهر حتى تعرف الحرام أو النجس فإنه يحصل القطع بأن المشكوك يكون حكمه الظاهري هو الحلية أو الطهارة. ورابعا الإجراد الرابع إن التقسيم إلى القطع والظن والشك يوجب التداخل لدخول بعض مصاديف الشك في الظن فإن من قامت لديه إمارة معتبرة وإن لم يحصل له الظن الشخصي على الاتهام وكان شاكا لكن تعامل معاملة الظن ولكن تعامل معاملة الظن لأن الإمارات معتبرة من باب الظن النوعي. أرجو التوجه. يقول ومن جملة الإيرادات على الشيء على الشيء في تقسيمه الثلاثي أن بعض المصادر يدخل بعضها تحت بعضا. فإن المشهود يعني إذا وردت إمارة وكنت شاكا بها فإن هذا المصدر إن هذا الشاك لكن للتعبد الشرعي يدخل تحت باب الظنون لأن الإمارة اعتبرت بنحو الاعتبار النوعي نحو الاعتبار يعني بنحو الظن النوعي لا بنحو الظن الشخصي. فسواء ظننت على صدقها أو ما ظننت بل كنت شاكا يجب علي أن أعاملها معاملة الإمارات معاملة الظنون. ورب ظن يدخل تحت الشك كالظن غير المعتبر فيكون المرجع فيه هي الأصول العملية أفضل. وأيضاً بعض المظنونات لعدم اعتبارها تدخل تحت بابنا تحت باب الشيخ. فإذا التقسيم الثلاثي الذي قاله الشيخ من قطع أو ظن أو شك بعض الشكوكي دخلت تحت الظنون وبعض الظنوني دخلت تحت الشكوك فتقسيمه يحصل فيه التداخل. واحد عبارة نقرأ الكتاب تطبيقا حتى نرى ماذا يقول. المقصد السادس فإن خمسة مقاصد مرت في الجزء الأول في بيان الإمارات. المقصد السادس في بيان الإمارات العلمية المعبر عنها بالعلم الإمارات العلمية المعبر عنها بالاصطلاح بالعلم في مقابل العلم العلم وعبده الوقت علمي وهي منسوب إلى العلم لأن الشارع المقدس عبدنا به. المقصد الثالث في بيان الإمارات المعتبرة شرعا مثل من الإمارات المعتبرة شرعا في خبري الثقة خبر الواحد المعتبرة والإجماع المنقول بناء على اعتباري أما الإجماع المحصل فهو يدخل تحت الأصليات والشهرة كانت كذلك من هذا البحث. بل المعتبر شرعا أو عقلا كاعتبار مطلق الظن بناء على الانتداد وحكومة العقل الغرض من الانتداد انتداد باب العلم والعلم بل بناء على الانتداد وحكومة العقل من باب الإشارة إلى الانتداد قالوا أن نعلم علما إجماليا ب بوجود التكاليف ونعلم بأن لسنا كالبهائم لا تكليف علينا. وعلى فرض انسداد باب العلم والعلم وعلى فرض انسداد باب العلم والعلم بمعنى أن العلم والعلم لا يفيان بما علمنا إجمالا من الأحكام الشرعية فينحل العلم الإجمالي فلن ينحل العلم الإجمالي والعمل بالاختيار في كل ما شك به مشكل للوقوع في القصر والحرج والعمل بالاختيار في كل ما شك به مشكل للوقوع في القصر والحرج واختلال النظام وترجيح المرجوح على الراجح عقلا لا يجوز فعند حصول الظن لا يجوز العمل بالمشكوك والموهوم. فبعد تمامية هذه المقدمات قالوا العقل حاكم بوجوب العمل بمطلق الظن. مسألة الاستدلال والبحث عن الاستدلال سيأتي، هل نقرأه أو لا نقرأه يأتي في محله. ما مرادهم من الاستدلال؟ قالوا إذا سنت هذه المقدمة يثبت في حقنا العمل بمطلق الظن. ما هي المقدمة؟ من جملة المقدمة أن نعلم علما إجماليا جسميا. ماذا نعلم؟ يقينا هناك تكاليف وردت بواسطة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لا نشك ولا نتردد فيها. المقدمة الثانية نعلم بأننا لسنا كالبهائم لا تكليف علينا، أي نجزم بوجود تكاليف كما تسري رقابنا. المقدمة الثالثة نعلم أن التكاليف كثيرة نفرضها 100 تكليف. باب العلم وباب العلم لا يفيان إلا بمقدار 20 أو 30 أو 40 أو 50 من تلك الأحكام التي نجزم بها، فيبقى 50% في رقابنا. لن يفعل بالنسبة إليه العلم الإجمالي. هذه مقدمة من المقدمة. كان قائلا يقول نعمل بالاحتياط في كل ما نشك فيه. يقول هذا القائل إن العمل بالاحتياط يستوجب الحسرة والحرج واختلال النظام، فإذا لا نتمكن أن نعمل بالاحتياط في كل المواقع وموارد الشمس. كان قائلا يقول لماذا تعملون بالظن؟ نقول إذا حفظنا بعد العلم، إذا حفظنا العلم والعلمين بعد هذه المشكلة الراجح أولى من المشكوك والموهوم. الموهوم ما قال الاحراز الاحرازي الامل في الراجح او لا من العمل في المرجو او بمتساوي الطرفين. فاذا كنا مثلا نمتلك شيء وطن في مقام من المقامات نعمل بنا بالظن ولو كان ظنا مطلقا بناء على حكومتي العقل. ان تمت هذه المقدمات وجب علينا ان نعمل بمطلق الظن. لكن لا ننسى على ان القول بامتداد باب العلم والعمل بمطلق الظن اصبح من احاديث الحاضرين. يعني تراكموا كل من قال به ولم يكن الان من يقول بهذه المقاله نقرا الكتاب. وقبل البيت وقبل الخوض في ذلك يعني وقبل الخوض والدخول في بيان الامارات في ذلك اشار الى التكلم عن الامارات لا بأس بصرف الكلام الكلام بمجاله الطبيعيه منفاق الامارات لكن نصرفه نحن لمناسبتنا بصرف الكلام الى بيان بعض ما جلطت من الاحكام احكام القصه ما صح سياتي بيانها. شيخنا لماذا تبحث عن القصه؟ هل القصه من المسائل الاصوليه؟ قال وان كان بحث القطعي خارجا عن مسائل الفن اي عن مسائل علم الاصول لان المساله الاصوليه كما تقدم ما اوجبت القطع بالحكم الفرعي اي ما تقع نتيجتها في تحصيل الحكم الشرعي أما نفس القطع بالحكم الشرعي فليس بمسألة أصولية. لا يقال هذا واجب هذا مقطوع الوجوب وكل مقطوع الوجوب واجب فهذا واجب هذا تقدم. القطع مرآتية ليس له إلا المرآتية لأن الشيء إما واجب واقعا أو ليس بواجب وليس القطع من علل وجوده الشيء في نفس الأمر والواقع إما أن يكون واجبا أو ليس بواجب. أما القطع به فليس من علل وجوده وإثبات وجوده. وكان بحث القطعي أشبه بمسائل علم الكلام لأن البحث في علم الكلام عن أحوال المبدأ والمعاد ويبحث عن القصد بهذه المناسبة لأنه يقال هل على القاطع أن يوافق قطعه أم لا؟ وهل يعاقب لو خالف القطع أم لا؟ فهو بحث عن أفعال الله تعالى ثوابا وعقابا بالنسبة إلى القاطع العامل بقطعه او المخالف او المخالف لقطعه. هذا التوقف الكتاب شنو قال؟ وكان بحث القطع اشبه بمسائل علم الكلام. لماذا اشبه بمسائل علم الكلام؟ لان مسائل علم الكلام يبحث عنها عن الحقيقه عن المبدا والمعاد وعن افعال الله تعالى. فها هنا يسال هل الفعل الالهي بالنسبه الى القاطع اذا وافق قطعه يستحق الثواب او لا يستحق؟ يستحق العقاب اذا خالف القطع او لا يستحق؟ وما شكل هذه الكلمات؟ هل هي تناسب من؟ تناسب بحثا كلاميا عقائديا لا بحثا اصوليا استنباطيا. اشبه بمسائل علم الكلام لشده مناسبته الى القطع او لشده مناسبه علم الكلام او لشده مناسبه علم الكلام مع المقامين مع المقامين وهو البحث عن الامارات العلميه وهو البحث عن الامارات العلميه وهي احكام غير القاطع. الامارات العلميه كلام عن احكام غير القاطع. بالمناسبه نريد ان نتكلم عن احكام القاطع لانه ما دام الانسان قاطعا لا تصل النوبه الى من؟ الى الامارات. فبالمناسبة لما أردنا أن نتكلم عن الظنون المعتبرة شرعا وإن كانت أحكامها قطعية ناسب المقام أن نتكلم عن القطع. فإذا فقدنا القطع يصير الدور إلى من؟ إلى الأحكام الشرعية